إن قيل، إن قيل، إذا نكسرها همزة الوصل. لو حبيت أن نلجأ للغة الثانية ما تغرميش، وش نقول؟ إن قود، خلي همزة الوصل. نعم، إيه لا لا، الضم، الضم، الضم هو يدرك على ما قبل العين. لا لا لا لا، وين تعب العقل؟ لا لا، احنا بصح احنا نتكلم على هذا في بيان هذا الاصل، انه الانسان ما لازمش يغتر بالضمه العارضه. ابن عقيل باي حق يروح يضم همزه الوصل؟ لا لا، هذيك ضمه عارضه ماهيش ضمه اصليه. الضمه الاصليه ثابت، ثابته مثلا في فعل اصلي الضم، صح؟ هذه انت لغه اتيت بها، قلت مثلا صح، لو هل اذا اشممت ما قبل العين تشم الهمزه؟ علاش ما تشمهاش؟ تقول تتبع حركه همزه الوصل ما قبل العين. فكما انه لا يجوز الاشمام لانه عارض، لا يجوز الضم لانه عارض. ها؟ الا هنا، لا لا، هنا وفي كل عارض ضمه عارضه، خاطر اصل الانقاد احنا شو نقول؟ الاصل انقيد، انقيد. ما الدكتور تقول انقودة، اش تقول انقودة؟ انقودة اليه، المفروض الانسان يبقى على الاصل انقودة. احنا رانا نجري اللغات الثلاث على ما قبل العين، تبقى على ذلك، والله اعلم. يعني يمكن تكون، طبعا لا شك ان ابن عقيل كونه ذكر هذا لانه يعتقد له ذلك، فالانسان يرجع الى امهات او امات الكتب اللي تحدث عن هذه المساله، عن حكم همزه الوصل اذا كانت الضمه عارضه. لا شك انه لا عبره بها، لا عبره بالضمه اذا كانت الضمه على لغه. هذه لغه ولا لا؟ هذه لغه. هل تتاثر همزه الوصل بالضمه الثابته عن لغه؟ ابن عقيل يقول لك نعم، تتبع حركه همزه الوصل حركة ما قبل العين في اختاره وانقاده. يمكن يكون هذا هو الصواب بتاع ابن عقيل، يمكن يكون صوابا. لماذا يكون صوابا مذهب ابن عقيل؟ احنا ما تطرقناش لهذه المسألة المرة اللي فاتت، قرينا الكتاب هكذاك خاص يكون تعبنا خلاص، كانت آخر شيء قرأناه. نحقق في هذه المسألة الآن من خلال لا كتاب لا والد، لكن من خلال النظر فقط. اي والله، لاحظ يكون مذهب ابن عقيل هنا أصوب، يكون صوابا جدا. عارف لماذا؟ قياسا على انطلق. شوف، انطلق ينطلق، مر مر، انطلق، انطلق. كسرت همزة الوصل لماذا؟ لماذا كسر همزة الوصل؟ لأن العين مفتوحة. شوف النهار اللي ضميناها انطلق، انطلق ضممنا الهمزة تاع الطاء. يعني كأن ابن عقيل يقول بلي الفعل المبني المجهول سواء كان على لغة إخلاص الكسر تعطيه حكم همزة الوصل، تعطيها العين كأنها هي الأصلية إخلاص الكسر. إذا تكلمت بها على لغة الضم فتصير لغة الضم أصلية، إذا يعتبرها أصلية، يعتبرها أصلية ولا يجعل تلك الضمة عارضة، إنما يجعلها أصلية، وهذا هو الصح. يعني هذا الإنسان الذي يتكلم بهذه اللغة لا شك أن هذه هي لغته، هي أصلية عنده، مفهوم؟ إذا ابن عقيل قوي جدا، يعني هو الصواب. يعني الإنسان كي يجي يشوف وين راه، وين راه عندنا، وين راه؟ ما عنديش انا 460. ايوه، قال وتحرك الهمزة

لا يجوز أن يكون في الكلام مفعول. يقول ابن مالك رحمه ولا ينوب بعض هذه إن وجد مفعول به في اللفظ، في اللفظ ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. علاش قال وقد يرد؟ لأن بعضهم أجاز أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل ما وجود المفعول به. واستدلوا ببعض الأبيات، استدلوا ببعض الأبيات واستدلوا بقراءة يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر فيما أذكر ومن قول سورة الجاثية أولاد، قل للذين لا يرجون أيام الله يغفروا لحادثها، قل للذين يرجون أيام الله، قل للذين يرجون أيام الله إيه إيه، قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزى أو ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا هذه قراءتنا ليجزي قوما، ليجزي قوما، من الذي يجزي؟ الله. ليجزي فعل ماضي، فعل مضارع منصوب بأن ومضمرة جوازا ومنصوب به الفتحة، وفاعل مستتر يعود على الله. ليجزي قوما مفعول به بما كانوا، بما كانوا يكسبون، جواب مجرور متعلق بيجزي، ما اسم موصول بما كانوا يكسبون او ما مصدرية بكسبهم او بكونهم بسبب كسبهم. صح. لا تقول للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لو قيل لنا ابن هذه الجملة للمجهول ماذا نقول؟ ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، نعرب قوم نائب فاعل وبما كان بما كانوا يكسبون جواب مجرور متعلق بيجزى. فإذا بهذا القارئ يقرأ يجزى قوما بما كانوا يكسبون، راح بنى للمجهول وخلى قوما منصوبة وبما كانوا يكسبون هي التي نابت عن الفاعل. فهم فهم قل للذين آمنوا يغفروا، قل للذين آمنوا يغفروا، طبعا هذه فيها، هذه قل للذين آمنوا يغفروا فيها بحث، لا فيها بحث، مش متقول ليش يغفروا مجزوم بيقول مجزوم بالطالب، مستحيل، مفهوم؟ لأنه هذا المغفرة ما إيش نتجع القول، قل للذين كفروا يغفروا، ما تقولش قل إن تقل للذين آمنوا يغفروا، إحنا متى يجوز لنا أن نجعل المفعول مضارع الفعل مضارع مجزوما بالطالب؟ متى؟ إن كان بإمكانه أن نأتي باسم شرط بإن، ولا لا؟ شوف ذاكر تنجح. تقدر تقول إن تذاكر تنجح، معنى ذاكر تنجح، تنجح في المضارع مجزوم بالطلب، صح؟ لما ننجموش إن تقل للذين آمنوا يغفروا، تقدرش هنا وش العلماء وش يعربوا يغفروا في المضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة، قل للذين كفروا ليغفروا، قل للذين آمنوا، قل اليوم قل للذين آمنوا ليغفروا، هنا بدأ القول ليغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فهم هذا؟ قل فعل أمر والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت أيها النبي، للذين الجار والمجرور متعلق بقل، والذين اسم موصول مبني مع الجار، آمنوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بالواو، ماكش معي وجملة آمنوا صيغة الموصول، يغفروا في المضارع مجزوم باللام المحذوفة، أي ليغفروا في الأمر، لام الأمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة، وعلى مجزمه حذف النون والواو فاعل، للذين جاءهم جرم متعلق بيغفروا، لا يرجون فالمضارع مرفوع من طرفية ثبوت النون، أيام مفعول به ومضاف الله مضاف إليه أيام الله، فهم جملة آل لا يرجون أيام الله صرت موصول للذين لا يرجون أيام الله، انتهى القول ولا لا؟ انتهى. يمكن ولا لا؟ يمكن هنا يحبس الكلام القول الذي أراد الله عز وجل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فهم

يلا نعطيك مثال وانت ابني المجهول، فهم؟ انا اعطيكم امثلة وانتم تبنون للمجهول. يعني احنا عمرنا ما نبنيه، نعلي نبنيه ونبنيه للمجهول. يلا الاولاني تفضل. هناك جاء من اجلك، اين هو النائب عن الفاعل؟ من اجلك، جاء مجرور متعلق ب جيء على مذهب بعضهم. أنا من أي دل على التعليل؟ إذا قالك ما تنوبش عن الفاعل. الصواب أنه تنوب عن الفاعل. تفضل لي وراه. أي أبو علم، أي هي؟ قام قياما عظيما. قيم قيام عظيم. هنا يجوز، لماذا؟ لأنه قيام منعوت مخصصة بنعت. لي وراه. صح. استبق الباب، استبق الباب، لماذا ناب الباب عن السبق؟ لأنه محل به. عرفتها عرفتها عادي، لأنه مفعول به هو الأصل، ماكش من إيه. استبق الباب، استبق الباب لأنه الأصل، ناب عن الفاعل لأنه مفعول به، لأنه محل به. ما أنت لو أختك استبق بابا يجوز تنوب، استبق بابا يجوز، استبق باب، استبق باب لوراه. يلا قرأ القرآن، قرأ محمد القرآن، كيف تعرف القرآن؟ لماذا ناب عن الفاعل؟ نحن محل بأل، شوف أتواصوا به، لهم قوم صالحون إن شاء الله. أي ايوه فرحان، ما عنده شغل، هذاك هو الجواب صحيح. شغل هكذا اعطانا هكذا وراح صلح له، لانه مفعول به. قرأ محمد القرآن، لماذا ناب القرآن؟ قل لي، لانه مفعول به. مفعول به لا يشترط له شرط. اللي وراه صح. اسرحك. احتفل احتفالا عظيما، احتفل زيد احتفالا عظيما. احتفال يجوز، لماذا؟ لأنه منعوت. بارك الله فيك ما شاء الله. مررت بزيد، تفضل. هناك يجوز بزيد، كيف تعربها؟ مررت بزيد، مر بزيد، جاء مجرور متعلق بمر على أنه نائب فاعل. غير مأسوف على زمن، كيف تعرب على زماني؟ انت هو ابن، ابن جني سأل ابنه فاضطرب. غير مأسوف على زمن، على زمن كيف تعرب؟ متعلق بمأسوف على انه نائب فاعل، لانه احنا وش عرفنا نائب فاعل؟ ما يسبقه فعل تام مبني المجهول او شبهه، مفهوم؟ لا صح. يا منير، قدم الناس، قدم الناس إلى مكة بسرعة، أين هو النائب عن الفاعل؟ جار مجرور متعلق به، قدم على أنه نائب فاعل. جيد، تفضل. هناك كتب الناس، كتب الناس القرآن على اللوحة. هاي كتب قرآن، أين أين النائب عن الفاعل؟ قرآن، جيد. يجوز نقول كتب القرآن على اللوحة، كتب القرآن على اللوحة. قل لا يجوز أن نقوله إلا بقلة، لماذا؟ إذا وجد المفعول به لا ينوب أحد عن الفاعل، ولا لا؟ تقول يجوز لكن على قلة جدا. هو ما يجوز، تقول لا يجوز إلا إذا وجد في كلام العرب شيء من ذلك فنجوزه على مذهب. اتفقنا؟ تركزت المعلومات. يلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اقرأ لي هذه الآية مبنية للمجهول ناصر. ما يقولش يا قرآن، مش كيش تقرأ مبنية للمجهول.

فيما إذا كان هناك عارض. شوف جيدا، قال: قلتم إن هذا الجار مجرور نائب فاعل، يعني يأخذ جميع أحكامه، ونحن درسنا أنه لو تقدم الفاعل كيف يعرب؟ مبتدأ. ولو تقدم الجار مجرور هل تعربه مبتدأ؟ لو تقدم على الفعل لم يعرب مبتدأ. لا، الفاعل لو تقدم على الفعل وش تعربه؟ مبتدأ. جار مجرور لو تعلق على تقدم قبل الفعل المفروض وش تعربه؟ جار مجرور كي يتقدم على الفعل مبني المجهول المفروض وش تعربه؟ مبتدأ. ولم يقل بهذا احد بزيد مرة، ما قال بلي بزيد جار مجرور تعلق بمر على انه نائب فاعل مبتدا. ما بيش بزيد جار مجرور مبتدا، تقدر امور خبر. اعطيكم مثال باش نبين لكم. شوف ضرب قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل، قدم لي زيد، زيد مبتدا قام خبر، مر بزيد، قلتم ثم هذا نائب فاعل بزيد مر، وش يقتضي؟ لازم يكون مبتدأ، وانتم لا تقولون ذلك. لاحظوا قوة الأدلة هذه. قال لك متى تقدم الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ، ولو كان الجار مجرور نائبا عن الفاعل كان يعرب مبتدأ إذا تقدم، وانتم لا تقولون ذلك. اتفقنا؟ نعم؟ لا كوفي ولا بصر. هنا بزيد مرة، بزيد مرة لا أحد يعرب هنا إفعال. فهم؟ مثلا مثل الكوفيين يعرب هنا إفعال صح ليه؟ يعرب مش مبتدأ. الكوفي يعرب هنا إفعال صح، ما يعرب مش مبتدأ. اتفقنا؟ صح. اذا اي الكوفي تقدر تعربه مبتدا، خاطر الكوفي يقول في جزء وجهان. الكوفي قام زيد، زيد قام، هو مش يقول لك هنا زيد مبتدا ولا فاعل. الكوفي تقول مر بزيد، بزيد مر، تقدر تقول نائب فاعل يقول لك ايه، تقدر تقول مبتدا. لا اذا ما هوش نائب فاعل، كون كان نائب فاعل كنت تقدر تقول مبتدا. هذا شوف ما يفيد لا كوفي لا بصري. هنا هذا الدليل ضرب مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، حتى واحد ما يقدر يقول نائب فاعل. المذهب او الحجة الثالثة تقرر ان الفعل يؤنث لاجل فاعله المؤنث المجازي. لا الظاهر حقيقي التأنيث. لا يؤنث ولا لا؟ يلا لو كان الجار مجرور نائبا عن الفاعل لأنث الفعل له، في نحو مر بهند. قالك نائبا عن الفاعل، احنا نعرف بلي الفاعل يؤنث الفعل لأجله، وعلاش انا ما أنثهش؟ مرت بهند. اتفقنا؟ لا شك نراه الأدلة أمزون وغير بحكو. شو أم غير الدليل الرابع من أحكام الفاعل، هل يجوز أن يتقدم عن الفعل؟ يجوز. صح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. شوف الناحية الآن أين أعرب مع بعض؟ كل أولئك، كل فعل مبتدأ مضاف، أولئك اسم إشارة مبني في محل جر ضاف إليه، والكاف الخطاب، كان فعل ماضي ناقص، عنه جار مجرور متعلق بمسؤولة على أنه يعني فعل. لا مسؤولة عنه على شو يتعلق به؟ مفعول يكتب قلت بلي اسم مفعول، تعطوا له أحكام الفعل المبني للمجهول، اذا عنه جار مجرور متعلق بمسؤولا على انه نائب فاعل، ومسؤولا خبر ك كان المكلف عنه مسؤولا. فهم صح. وهنا وش نشوفه؟ تقدم نائب الفاعل على قولكم على الفعل. وكان تقولوا ثم نائب فاعل او تقدم، وهذا لا يمكن. اذا قالك شوف ننصحكم يا نصيحة، غير ما تقولوش كاع باللي الجار مجرور نائب عن الفاعل. قولوا جار مجرور متعلق بالفعل، ونائب الفاعل مستتر، ضمير مستتر يعود على المصدر. ها ان ها يعود على المصدر وخلاص. مفهوم هذا؟ الان او بدا يتغير وجه ابن الدروس توي، او بدا يتغير وجه السهيلي ناضوا الجماعة يردون عليهم. شوفوا ايش قالوا لهم. قالوا اما قولكم انه لا يتبع على محله بالرفع، هذه قاعدة يتبع، يجوز اتباع على المحل يجوز اتباع على اللفظ. هذا يجوز ان لم يكن هناك مانع. فهم ان لم يكن هناك مانع، انتبهوا، ان لم يكن هناك مانع يجوز في الفصيح الكلام العرض. هذا اصلا لم يجوز وهو مبني للمعلوم، هو مبني للمعلوم، فكيف يجوز وهو مبني للمجهول؟ نعطيك مثال. مررت بزيد الفاضل، يجوز تقول مررت بزيد الفاضلة، يجوز تقول مررت بزيد الفاضلة وتجعل الفاضلة نعت لمحل زيد؟ أبدا. يجوز تقول فاضلة وأنت تقصد مفعول به منصوب على الاختصاص على المدح. مفهوم؟ درسناها. مقطوع نعت المقطوع الى النصب، صح. هنا راك حتى ضمير فعل، خرجت عن المسألة تاعنا كاع. راك حتى ضمير فعل، تقول مررت بزيد اعني وامدح، هنا خرجت عن المسألة. احنا بدنا تقول هل الفاضل نعت فاضلة نعت لمحل زيد؟ هل قالها احد؟ اخ معايا ناصر، يجوز تقول انت مررت بزيد الفاضلة لكن باعراب اخر. كيش تعرف بالفاضلة؟ مفعول به لفعل محذوف على الاختصاص على المدح. احنا لا بدنا تقول الفاضلة نعت لمحل زيد، هل يجوز؟ لم يجزها احد. فقالوا لهم انما لم يجوز مر بزيد الفاضل لانه لم يجوز اصلا في الاصل، لم يجوز في الاصل ان نتبع على المحل، فكيف في البناء للمجهول؟ يا الله قضاء على شوف شراده تمام. تقول الجواب انما امتنع الاتباع على اللفظ، انما امتنع الاتباع على اللفظ مر زيد بزيد الفاضل على المحل، انما امتنع الاتباع على المحل لانه لا يجوز في الاصل، في الاصل وهو البناء للمعلوم، بل ولا يجوز ايضا في الاسم. يجوز تقول مررت زيدا ومر زيد، الاسم بذاته ما قدرش ترفعه على المحل. الاسم بذاته زيد بذاته لم تستطع ان ترفعه على المحل، مر زيد ومررت زيدا، فكيف المهم مفهوم الرد هذا. تقول انما امتنع الاتباع على المحل لاجل انه يمتنع في الاصل وهو البناء للمعلوم، فكيف يجوز في البناء المجهول؟ دليل ثاني شو هو عندهم؟ لو تقدم الجار المجرور كان ينبغي ان يعرب مبتدأ، فتقول انما لم يجز ان يتقدم بزيد على مرة ويعرب مبتدأ لانه لم يتجرد من العوامل اللفظية، لم يتجرد من عامل اللفظي. شوف اكتب هذا وماذا اقول ثانيا؟ جواب عن الثاني. تقول انما يعرب بالفاعل، انه يعرب شو اسمه هذا فاعل اذا تقدم، يعرب مبتدا اذا تجرد من العامل اللفظي، اذا تجرد من العامل اللفظي بدليل. شوف انا صاعقه كش تنزل عليه من هنا. بدليل ما جاء من احد، ما جاء من احد، اعرض ما نافية، جاء في الماضي، في الماضي من حرف جر زائد احد فاعل، الله يهديك، فاعل مرفوع المترفع يتضمن مقدرة من عنده اشتغال محل بحركة حرف الجر زائد، او قول فاعل مجرور لفظا مرفوع حكما قدمه. من احد ما جاء هل يجوز؟ من احد ما جاء هل يجوز؟ لا يجوز ان تقول من احد ما جاء وانت تقصد، لا يجوز اصلا تقدمه، تقول احد ما جاء، احذف يا اخي العامل اللفظي وقدم مر بزيد، قل زيد مر به، تقول ايش بزيد مر وانت تقصد بزيد النائب فاعل، لا او مبتدا. اذا تقول انما، تعبير هو مهمش، تقول انما لم يجز ان يتقدم بزيد ويعرب مبتدا لانه لم يتجرد من العامل اللفظي، كما انه لم يجز ان يتقدم فاعل جاء في قولنا ما جاء من احد، ما جاء من احد لا يجوز ان يتقدم الفاعل احد، لا من احد ما جاء، شوف نفس الكلام، ما جاء من احد مر بزيد، تقدرش تقدم هذا يقول لي مبتدا، ما تقدرش تقدم هذا يقول مبتدا. اذا شغل كان هنا راهي قوه التشابه بين النائب الفاعل والفاعل، كما ان هناك فاعل لا يجوز تقديمه لاجل العامل اللفظي، كذلك هناك نائب فاعل لا يجوز تقديمه لاجل العامل اللفظي. هنا عامل لفظي بزيد، سبحان الله بزيد عامل لفظي، احنا نعرف المبتدا شو هو، مجرد ان عامل لفظيه كيف راح تقدمه؟ يعني في تناقض هنا، حبوا يضربونا بتناقض. ثالثا شو هو الدليل الثالث؟ يؤنث الفاعل لاجل الفعل، ان لم يكن هناك مانع اكتب ان لم، نعم يؤنث الفعل، يؤنث الفعل لاجل الفاعل ان لم يكن هناك مانع، اما ان كان هناك مانع فلا يؤنث، كقولنا كفى بهند شاهدة، قلت لكم تفيدكم هذه المسألة، كفى بهند شاهدة، هل تقدر تقول كفت بهند شاهدة مع انها هي الفاعل؟ نعرف كفى فعل ماضي الباء حرف جر زائد غالبا هند فاعل مرفوع ترفعي ضمة مقدرة من عن دورها اشتغال محل بحركة حرف الجر زائد شاهدة تمييز، لماذا لم تأتي بالتاء هنا؟ ممنوع لا يمكن ان نأتي، كذلك مر بهند، شوف شحال يتشابهون بهند بهند كافى بهند مر بهند، هناك مانع منعنا من ذلك وهو ان الفعل هنا في الحقيقة او بهند جاء ينوب عن الفاعل، فمر بهند مش هي التي مرت، تبانا صح، مش مر بهند، راه بهند جاء مجرور متعلق بنائب، نائب عن الفعل لكنه مفعول به في المعنى، مر بهند، لكن احذف الباء، احذف الباء تصير لامر اخر، ضربت هند، احذف الباء مع فعل لا يحتاج الى باء، تقول ضربت هند، مر بهند كاين الباء هنا تمنع من لحوق التاء مع الفعل، انتبهنا صح. الدليل الرابع يعني انت دائما اعطاهم اشياء هم يسلمون بها، كما كفى بهند يسلمون بانه ما جاش تاء، اذا كما سلمت في كفى بهند وهي فاعل وما اعطيتهاش تاء، سلم بمر بهند نائب فاعل ولا تعطيها التاء، كل اولئك كان عنه مسؤولا، قالوا عنه مسؤولا، عنه متعلق به مسؤولا على انه نائب فاعل وهو تقدم ومفروض انه لا يتقدم بل يتاخر صح، كان عنه مسؤولا، قالوا الضمير المستتر في مسؤول يعود على المكلف، ضمير المستتر في مسؤول يعود على